السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فمع تفسير بعض الآيات من سورة الأحزاب والله المستعان. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآيات مطلعها قول الله تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. قوله تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم، أي واذكر يا رسول الله واذكروا يا أهل الإيمان وقتا أخذنا فيه من النبيين ميثاقهم. ما معنى الميثاق؟ الميثاق العهد المؤكد باليمين. والميثاق عموما يطلق على ما تحدث به الثقة في النفس، فلما كان العهد المؤكد باليمين يحدث ثقة في النفس أطلق عليه ميثاق، وإلا فللميثاق صور أخر غير العهد المؤكد باليمين. الميثاق ما يحدث الثقة في النفس. إذا أخذنا من النبيين ميثاقهم، على ماذا أخذ هذا الميثاق؟ القرآن يفسر بالقرآن بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. أخذ من النبيين الميثاق على أمور عدة، منها أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث وهم أحياء، كما قال الله سبحانه وتعالى: إذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، أي مهما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم أخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فأخذ عليهم ميثاق أن يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم إذا بعثهم أحياء. وأخذ منهم الميثاق كذلك على التوحيد وعلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، كما قال تعالى في شأن بني إسرائيل: وإذا أخذ الله ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين الآيات. فأخذت على الأنبياء عدة مواثيق. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، انتظمت الآية الكريمة أولي العزم من الرسل هم خمسة: نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهؤلاء الأنبياء الخمسة هم أولي العزم من الرسل. وقد ذكروا في حديث الشفاعة الطويل، فآدم أمر الناس بالذهاب إلى نوح، أو أرشدهم للذهاب إلى نوح. نوح عليه السلام أرشدهم للذهاب إلى إبراهيم، إبراهيم عليه السلام أرشدهم إلى الذهاب إلى موسى عليه السلام، موسى إلى عيسى، عيسى إلى رسولنا محمد صلى الله عليه جميعا وسلم. قال تعالى: وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، أي شديدا مؤكدا. قوله تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، نوح داخل في النبيين، فلماذا أعيد التذكير به؟ إذ الله قال: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم، إلى أن قالوا من نوح وإبراهيم، قيل لبيان فضيلة هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هذا، وهنا عطف للخاص على العام، فنوح خاص عطف على النبيين وهم عموم، فيجوز عطف العام على الخاص والخاص على العام. ومن ذلك قوله تعالى: فيهما فاكهة ونخل ورمان. النخل والرمان من الفاكهة، أو الرمان من الفاكهة. قال تعالى: وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم. هذا السؤال ما وجهه؟ كيف يسأل الصادقين عن صدقهم؟ قال: فريق من العلماء يسألوا حتى يكرموا: هل وفيتم يا رسلي بما أخذته عليكم من المواثيق؟ فيقولون نعم يا ربنا وفينا وبلغنا، فيكرم بسبب ذلك. فأحيانا السؤال يكون للإكرام ليسأل الصادقين عن صدقهم، وأحيانا يكون للامتهان، مثل قول الله سبحانه وتعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. سؤال وجه للموءودة، لكن لتبكيت من وأدوها. الموءودة لا يوجه إليها سؤال، السؤال لها في نفسها ظلمت، فتسأل: لماذا وأدوك؟ لماذا دفنوك وأنت حية في التراب؟ ما سبب ذلك؟ ما السبب الذي اجترمتيه والذي فعلتيه؟ هذا السؤال يوجه للموءودة لتبكيت من وأدوها، لتبكيت من وأدوها. فهي طفلة صغيرة ما صنعت شيئا، فلماذا أؤدت؟ فيكون السؤال خرج موجها لها، لكن لتبكيت من وأدوها. وفي هذا الباب قول الله سبحانه وتعالى أيضا لعيسى ابن مريم عليه السلام: يا عيسى ابن مريم، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. هذا السؤال وجه لعيسى، وعيسى ما قال ذلك للقوم، ولكن لتبكيت من عبدوه، لتبكيت من جعلوه إلها من دون الله وأمه. قال تعالى: ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما، أي عذابا مؤلما موجعا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، تذكير بنعم الله علينا لعلنا نقدم لذلك حمدا وشكرا. فالحمد لله والشكر لله. هذه الآيات آيات تذكر بصورة الأحزاب، عفوا بغزوة الأحزاب. فغزوة الأحزاب مبسوط كثير من أمرها في صورة الأحزاب، أما موقعة بدر أو غزوة بدر فهي في صورة الأنفال، أما غزوة أحد فكثير من الآيات المتعلقة بها في صورة آل عمران. وإن كانت في ثم آيات في سورة آل عمران متعلقة أيضا بغزوة بدر، لكن أكثر الآيات التي وردت في أحد هي في سورة آل عمران، أكثر الآيات التي وردت في بدر في الأنفال، أكثر الآيات التي وردت في الأحزاب في سورة الأحزاب. فهنا تذكير بما كان من شأن المسلمين يوم الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. اذكروا هذه النعمة، لا تنسوها، حدثوا بها. فكلمة اذكروها تحتمل معنيين: المعنى الأول أن المراد بالذكر الذي هو ضد النسيان، اذكروها ولتكن منكم على بال، ومن ثم إذا ذكرتموها قدمتم لها شكرا. والوجه الثاني: اذكروا نعمة الله عليكم، حدثوا الناس بها، قولوا: من الله علينا بكذا ومن الله علينا بكذا. ففيه أيضا تذكير بنعم الله، وقد قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. فهل يشرع أن أذكر الناس وأخبر الناس بنعم الله تعالى علي، أم أن الأولى عدم ذلك؟ عندي آية وهي: وأما بنعمة ربك فحدث. ولكن هذا الحديث عند من لا يخشى شره أو لا يخشى حسده، فإذا كان الشخص يخشى منه الشر أو الحسد فعندئذ سأكتم عليه هذه النعمة لدليلين أو لأدلة. الدليل الأول قول الله تعالى يذكر ما قاله يعقوب لابنه: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. والثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث به من يحب. لا يحدث به كل الناس، إنما تحدث به من تحب. ورد حديث سنده ضعيف في الباب أيضا: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود، والله أعلم. هذا فقه المسألة، والله أعلم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. ما النعمة وما تفصيلها؟ قال تعالى: إذ جاءتكم جنود. من الجنود؟ تألبت كل جزيرة العرب على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد، فسعى أبو سفيان بن حرب في جمع قبائل الجزيرة كلها على مدينة رسول الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لاستئصال المسلمين ولمحو كلمة الإسلام من جزيرة العرب. كذا فكر هذا الرجل آنذاك، وكان طاغية في ذاك الوقت، وبعد من الله عليه بالإسلام، ففكر هو وغيره من صناديد قريش، وبعد أن كان ما كان في غزوتي بدر وأحد، فكروا في تأليب الأحزاب كلها على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمدينة كما ترون صغيرة محصورة محدودة، وكان بها طوائف شتى. رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهل الإيمان من المهاجرين والأنصار، وكان بها أهل نفاق وعددهم كبير، وكان بها أيضا يهود بني قريظة وعددهم كبير. فهذه الطوائف الثلاث، وما زال أيضا من أهل المدينة قوم من أهل الشرك كانوا ما زالوا فيها. فكانت المدينة على أربعة أنحاء: أولا أهل الإسلام مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ثانيا أهل النفاق الذين استشروا فيها وانتشروا وازداد عددهم كثيرا في المدينة، إذ الله قال في كتابه: وأصدق القائلين: وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق، أي تدربوا عليه، لا تعلمهم نحن نعلمهم، نحن نعلمهم. والفئة الثالثة يهود بني قريظة، والفئة الرابعة بقايا الفلول المشركة من أهل المدينة الذين لم يسلموا. فهذا هو وضع المدينة آنذاك. فرسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو نبي من عند الله، وأيضا مع كونه نبي هو رئيس، لا أسمي رئيس الآن، يعني هو نبي من عند الله ورسول من عند الله، وأمر أيضا بالقتال، فبدأ يأخذ له رهبته واستعداده. فاستشار الصحابة فيما يصنعون، استشار صلى الله عليه وسلم مع دعاء الله وأخذ الاحتياطات وأخذ المعاهدات. فاستشار النبي أصحابه فأشاروا بحفر الخندق، ولم يكن أهل الجزيرة يعرفون ذلك، فأشاروا بحفر الخندق، فبدأوا جميعا في حفر الخندق. وكان في حفر الخندق بعض المعجزات: تأتي صخرة كبيرة قدية عظيمة لم يطق الأنصار أو المهاجرون كسرها، ويأتي الرسول ويضرب فتتفتت. كان فيها من المعجزات وكان فيها من التآخي، فكل يحفر في الخندق وينشد الأناشيد، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم معهم يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة، وفي رواية: فاغفر للأنصار والمهاجرة. والأنصار ينشدون أناشيدهم أثناء حفر الخندق: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا، ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا. وكل يعمل في جد واجتهاد في حفر خندق حول المدينة، ولم يكونوا يستطيعوا حفر الخندق حول المدينة كلها، إنما من الاتجاهات التي يتوقع أن يأتي منها أهل الشرك. تحالف النبي صلى الله عليه وسلم مع بني قريظة، فجاز بهذا عقد التحالفات مع اليهود على أن يحموا المدينة من قبلهم، على أن يحموا المدينة من قبلهم. وأيضا كانت ثم بعض المساعي للتحالفات مع بعض قبائل جزيرة العرب خزاعة، وكانوا كفارا كانوا يعبدون الملائكة، إلا أنهم كانوا يكرهون أهل مكة ويكرهون المشركين، فلهم عبادة غير عبادة أهل مكة. أهل مكة يعبدون الأصنام وهؤلاء يعبدون الملائكة، فهم كفار أيضا. تحالف النبي مع خزاعة، لكن لم أحرر هل كان التحالف قبل أو بعد الغزوة، فالله أعلم. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يرتب صفوفه ويحفرون الخندق، وعقد عدة تحالفات من باب الأخذ بالأسباب مع حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى. وجاء أهل الشرك من كل صوب وحدب مدججون بالسلاح لاستئصال الإسلام وشأفة الإسلام، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فحاصروا المدينة ولكنهم فوجئوا بالخندق أمامهم، فبقوا لا يدرون ماذا يصنعون. ذكر بعض أهل العلم أثرا أو آثارا في قصة لقاء علي بعمرو بن ود العامري، وعمرو بن ود العامري هذا كان من أشجع فرسان العرب، وكان يضرب به المثل في الشجاعة والمبارزة. فحاول عمرو بن ود العامري أن يقتحم الخندق، واقتحم الخندق فتصدى له علي رضي الله عنه، والأسانيد تحتاج إلى تحرير في هذا الصدد. فتبارز فأسقطه علي في الحال صريعا، وكان هذا أيضا مضرب مثل لشجاعة علي رضي الله تعالى عنه، كونه قتل عمرو بن ود العامري الذي كانت العرب تتغنى به، كانت العرب تتغنى به وبفروسيته. فكانت طليعة خير أيضا لأهل الإسلام أن قتل رجل من صراة القوم، من صراة أهل الكفر، من المشهورين بالشجاعة في جزيرة العرب كلها. ثم اشتد الحصار على المسلمين ودام أياما مع مبارزات خفيفة وترشقات بالنبال، إلا أن الحصار اشتد على أهل المدينة، وازداد البلاء وازداد لما نقضت قريظة العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما هو شأن اليهود، يسلمون أولياءهم في أوقات الجد، يسلمونهم ولا يبالون، ولكن الله سلم. وكما قال تعالى في كتابه الكريم: ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، أي على خيانات منهم إلا قليلا منهم. فغدرت اليهود بالمسلمين، فغدرت اليهود برسول الله صلى الله عليه وسلم. اتفقوا مع أهل الشرك على أن يفتحوا لهم الأبواب من قبلهم حتى يتحاصر الفئة المسلمة من ناحية ومن ناحية أخرى ومن عدة نواحي، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ورب ضارة نافعة. فظاهر الأمر فيه الشر، ولكنه كما سيأتي فيه كل الخير. فالحاصل أن الحصار اشتد ودام، وازداد البلاء وازداد الخوف بنقض اليهود العهد الذي بينهم وبين رسول الله. وسرت شائعات في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراجيف من أهل النفاق، كي توهن عضد المسلمين، توهن عضد المجاهدين كي يستسلم المسلمون. فبدأت الأراجيف بقوة وبدأت الشائعات بقوة. قال تعالى مبينا شيئا من ذلك هنا: إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. هذا إجمال. ثم تفصيل: إذ الله قال إذ جاءوكم من فوقكم، من الاتجاه الأعلى، ومن أسفل منكم، من الاتجاه الثاني من اتجاهات المدينة، وإذ زاغت الأبصار، بس الكل أصبح مهددا بالقتل واستباحة الدم واستباحة المال واستباحة العرض. زوجتك ستأخذ سبايا من السبايا، وبناتك سيأخذون سبايا، وأموالك ستسلب، وأنت ستقتل، وأولادك سيكونون من السبايا هم الآخرون. فاشتد الكرب والبلاء، وفضلا عن ذلك كله يخشى على كلمة الإسلام، لكن الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، كناية عن اضطراب القلب حتى كأنه وصل إلى الحنجرة، فالخائف قلبه يضطرب، فمن شدة الخوف كادت القلوب أن تبلغ الحناجر. وتظنون بالله الظنون، أي تظنون أن الله سيخلف رسله ما وعدهم، أن الله سيخلف رسوله ما وعده ولن يحقق له ما وعده. فبدأ أهل النفاق يظنون بالله الظنون، بل وتسربت بعض الظنون إلى أهل الإيمان، لأن الآية مصدرة بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إلى قوله وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون ابتلاء شديد، وزلزلوا زلزالا شديدا. ليس المراد بالزلزال الهزات الأرضية، إنما من شدة الخوف وصفوا بأنهم زلزلوا. ثم بدأت مقولات المنافقين تصدر، ولا تعرف أهل النفاق إلا في أوقات الشدائد. وجزى الله كما قال القائل الأيام خيرا تلك التي أظهرت لي عدوي من حبيبي، أظهرت المنافق من المؤمن. قال تعالى وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ضعفاء الإيمان يقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. كان هذا ضحك علينا، كيف كذا يقولون، ضحك علينا كثيرا وأغرونا كثيرا، ولكن كل طلع الآن لا أساس له من الصحة. كذا يقول ضعفاء الإيمان يقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. بعضهم يقول هذا الذي وعدكم أنكم ستملكون الفرس والروم وكسرى وقيصر ها هو ها هو سيقتل. قال إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض يقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وبدأت الأراجيف تزداد، وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب يا أهل المدينة، فالمدينة لها ثلاثة أسماء يثرب وطيبة والمدينة. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، اتركوا مواقع القتال وارجعوا إلى بيوتكم، رتبوا أنفسكم، خذوا نساءكم واهربوا، خذوا أموالكم واهربوا، اتركوا بلادكم واتركوا دياركم، يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة. كان ذلك أثناء حفر الخندق على ما قاله البعض، واحد يقول يا رسول الله زكت وحدها ما في أحد في البيت، أخشى من لصوص أن يأتوا يسرقون البيت، بيتي معرض لقطاع الطريق للحرمية للنهابين، إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. هكذا قال الله سبحانه وتعالى وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. في الآيات أيضا أن من أهل النفاق من كانوا يتركون الحفرة حفر الخندق مع الرسول عليه الصلاة والسلام ويتسللون ظانين أن أحدا لن يراه. قال تعالى في كتابه الكريم في خواتيم سورة النور إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. قال تعالى وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها أي من جوانبها، ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا، ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا. قيل ثم سئلوا الفتنة، ثم سئلوا الشركة أو الانصراف عن الدين، لانصرفوا عن الدين وما تمسكوا به إلا قليلا. قال تعالى: ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. هؤلاء كانوا قد عهدوا الرسول على ألا يفروا، فهم الآن يفر. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، وإذا لا تمتعون إلا قليلا، لأن الدنيا كلها قليلة وهي سنوات ثم تموت، سواء فررتم من القتل أو ما فررتم فالمكتوب لا بد وأن تلقوا. سنة النبي فيها بعض التفسيرات لما كان يوم الخندق، وذلك أن الحصار لما اشتد جدا وازداد معه الخوف الشديد وازداد نقد العهود والمواثيق من بني قريظة وازداد الأراجيف من المنافقين وتطاول أهل الشرك داخل مكة في ظروف أشد من ظروفنا التي نحياها الآن ونعيشها بمئات المرات. إنك الآن ماذا عساك أن تخشى؟ تخشى مثلا سجنا؟ هذا يمكن أقصى ما تخشى، لكن وقتها كانت المدينة كلها معرضة للقتل والسلب والنهب وسبي النساء والأطفال. قال تعالى أو قال الرسول عليه الصلاة والسلام عفوا: من يأتيني بخبر القوم؟ في رواية قال الزبير: أنا يا رسول الله. قال: من يأتيني بخبر القوم؟ قال الزبير: أنا يا رسول الله. قال: من يأتيني بخبر القوم؟ قال الزبير: أنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إن لكل نبي حواري، وحواري الزبير بن العوام، والحواري الناصر. فكانت هذه منقبة للزبير بن العوام يوم بدر، وهو مبشر بالجنة، فالشيعة بالطبع يكفرون الزبير ويضللون الزبير، يضللون الزبير وهو حواري النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن ثم موطن آخر وموقف آخر الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه: من يأتيني بخبر القوم؟ فسكتوا كلهم. من يأتيني بخبر القوم؟ فسكتوا كلهم، لما كان يواجهونهم من الخوف الشديد والبرد الشديد والريح الشديد في ليلة من الليالي. فلما سكتوا كلهم قال: قم يا حذيفة. فقول الرسول: من يأتيني بخبر القوم، كان في موطن، في موطن أكثر من موطن، فيه جواز إرسال الطلائع للتجسس على أهل الشرك ولتحسس أخبارهم، وفيه إرسال الرجل طليعة وحده، فهنا ينبه على حديث: المسافر شيطان والمسافران شيطانان والثلاثة ترك، وهو حديث به علة. وورد حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحدة، لو تعلمون ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحدة. وهذا ثابت في الصحيح، وإن كانت له لفظة معلولة فيما أرى والله أعلم، ألا وهو الإجمال في قوله نهى، من حديث ابن عمر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوحدة، أن يبيت الرجل وحده أو يسافر الرجل وحده. فهذا الحديث بهذا اللفظ هو مخرجه، مخرج حديث: لو تعلمون ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. ولكن تفرد راو من بين الرواة، أبو عبيدة الحداد على ما أذكر، أبو عبيدة من بين سائر الرواة بهذا اللفظ، وأراه شاذا، وقد بات النبي وحده صلى الله عليه وسلم لياليا، وأرسل الزبير طليعة وحده أيضا، لكن هذا له موطن وهو في القتال. الشاهد أن الرسول أرسل حذيفة وقال: لا تحدثن شيئا، لا تفعل أي شيء، أنت فقط تنقل الأخبار وتأتي بها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فذهب حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يتحسس القوم وينظر إلى القوم، وكان بإمكانه أن يقتل أبا سفيان ظهره أمامه، كان بإمكانه أن يأخذ سهما، لكن قال: فتذكرت وصية رسول الله، قال: لا تزعرهم علينا أو لا تحدثن شيئا، فتركت ورجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما لبث القوم والحصار في على أشده، وحصار المدينة على أشده، والكل يترقب ماذا ستسقط المدينة، متى ستسقط المدينة، متى ستستباح المدينة، وكل يمني نفسه الأماني، هذا يقول: غدا آخذ بيت فلان، وهذا يقول: آخذ زوجة فلان وبنت فلان، الكل يؤمل نفسه الأمالي والأماني. وفجأة والنصر من عند الله، وكما قال الشافعي في منظومته: ما بين طرفة عين وانتباهاتها يغير الله من حال إلى حال، إذا ثبتت عن الشافعي على ما يذكر فالله تعالى أعلى وأعلم. تقلبت الأمور وجاءت ريح عاصفة شديدة مع ظلام دامس شديد من عند الله، في ريح عظيمة يقال لها ريح الصبا، تلك التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا أهلكت عاد بالدبور. فهاجت الريح هيجانا شديدا مع ظلام شديد وبرد شديد، فاقتلعت الخيام من أصلها، خيام أهل الشرك، وكل يخشى أن يضرب الآخر بسيفه، وكادوا أن يشتبكوا وظنوا أن الرسول قدم أيضا، فكل أمعن في الفرار إلى حيث لا رجع، كل أمعن في الهرب والفرار، فانصرفوا خاسئين مهزومين مطرودين، كل كان يبالغ كيف يصل إلى بلدته، وفض الله جموع أهل الشرك، ومن تتبع منهم تتبع فلقي حتفا، ولم يستطع أحد منهم أن يصمد أبدا. ثم ما لبثت الحرب أن وضعت أوزارها، وطلع النهار وكل قد هرب إلا أهل الإسلام ثبتهم الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاءه جبريل، قال: يا محمد، وضعت سلاحك؟ والله ما وضعت سلاحي ولا وضعت الملائكة أسلحتها، قم. قال: إلى أين؟ قال: إلى بني قريظة، هؤلاء الذين نقضوا العهد والميثاق. فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. وهذه كما يذكر العلماء وعلماء الأصول، هل العبرة بلفظ الرسول أو العبرة بالمعنى والمضمون؟ فمن الصحابة من قال: إنما أمرنا الرسول بالإسراع، لأن المغرب سيؤذن علينا، المغرب دخل، هل نصلي العصر الآن قبل غروب الشمس أو ننتظر حتى نصليه في بني قريظة كما أمرنا رسولنا؟ فهم الآن بين نصين: النص الأول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والنص الثاني أنها حالت حرب، والرسول قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فصلى قوم العصر في أماكنهم، وصلى قوم العصر في بني قريظة بعد غروب الشمس. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا يسألون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حتى غربت الشمس. وفي رواية بدون ذكر صلاة العصر: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما يسألون عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس. الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم حاصر بني قريظة لنقضهم العهد الذي عاهدوه، ولغدرهم الذي غدروا، فقد تسببوا للمسلمين في ضرر بالغ، أو كادوا عفوا أن يتسببوا للمسلمين في ضرر بالغ، ولا فقد تسببوا في نوع ضرر عظيم، والقلق الذي انتاب المسلمين، وجهودهم التي توزعت في كل اتجاه. فالحاصل من ذلك أن الرسول حاصر بني قريظة وأحكم حصارها وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ، وكان قد أصيب أثناء التراشق بالنبال مع أهل الشرك، وكان قد جرح، ودعا ربه بدعوة فقال: سأل الله سبحانه وتعالى إن كان بين الرسول وبين المشركين بقية في المدينة ألا يموت حتى يشهدها، وإن كانت الحرب قد وطعت أوزارها أن يقضي الله ما يشاء في أمره. فكان في خيمة والرسول يعود صلى الله عليه وسلم، وانفجر جرحه بغزارة، إلا أن الرسول لما كان عند بني قريظة قال لهم: نزلوا على الحكم، إما أن يهجم عليهم أو ينزلوا على حكم أحد، فنزلوا على حكم سعد بن معاذ الجريح آنذاك رضي الله تعالى عنه، وافقوا على حكم سعد بن معاذ باعتبار أنهم كانوا حلفاء للأوسيين من قبل، ظنوا أنه سيرفق بهم. فأتي بسعد بن معاذ على حمار له، وقال الرسول لأصحابه المقولة الشهيرة: قوموا إلى سيدكم. في رواية: قوموا إلى سيدكم فأنزلوا، ولكن لفظة فأنزلوا فيها في سندها ضعف ومقال. فالحاصل من ذلك أنه أتي بهم مكبلين مقيدين حتى ينفذ فيهم حكم سعد الذي سيحكم. وسبحان الله، قد يحكم المفضول في الفاضل، لأن الرسول أفضل من سعد بن معاذ، ومع ذلك نزل الرسول على حكم سعد بن معاذ مع اليهود. فقال سعد، وبعد أن صدر ما صدر من بني قريظة من الغدر والخيانات، قال: أحكم أن تقتل مقاتلتهم، وأن تسبى ذراريهم، وأن تقسم أموالهم. فاستأوا لذلك طبعا غاية الاستياء، لكن ليس لهم بد من تنفيذ الحكم، فنفذ فيهم حكم الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الملك سبحانه وتعالى. فنفذ فيهم الحكم، وغنم المسلمون أموالهم. فعما قليل وقبل قليل، قبل ساعات، كانت بنو قريظة تنتظر أن تغنم مع الأحزاب تغنم المدينة. كان كل يؤمل لنفسه أن يغنم. اليهود القرظي يقول: غدا سينتصر الأحزاب وأخذ بيت فلان، والأحزاب لن يستقروا في المدينة، سبيعون الأرض وسنأخذ. ولكن خيب الله أمالهم وشتت الله شملهم. والناظر يرى أنه كم أفادت هذه الغزوة من إفادات، فالكرب يشتد ويشتد ويشتد، وبعد ذلك يأتي الفرج، ألا إن نصر الله قريب. وكما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في شأن رسله الكرام: مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. وكما قال الله سبحانه وتعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. فغنم الله المسلمين أموال بني قريظة ومتاع بني قريظة، وتقلبت الأحوال والله على كل شيء قدير، وكان نصرا مؤزرا، وكان أيضا رفعة لراية الإسلام، وتقوية لشوكة المسلمين، تقوية لدولة المسلمين آنذاك، والحمد لله رب العالمين. وأظهرت المعركة أهل النفاق الذين كانوا يضمرون الشر لرسول الله ولأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله، من ذا الذي يحفظكم ويمنعكم من الله، إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، ولا يجدون لهم من دون الله وليا أن يتولاهم ولا نصيرا أن ينصرهم. أجتزئ بهذا القدر والغزوة تتمة إن شاء الله، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.